علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا من خضر المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينة اذكر الله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين

وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم هذا اللقاء لقاء الفجر من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله